اللي بيعمل فيه هو الابتداء، ورفعه مبتدا بالابتداء، اسمه رفع بالابتداء. طيب، على الذين يبدلونه، إنما اسمه على الذين، اسمه على الذين يبدلونه. موضع الخبر، ليش قال موضع الخبر؟ لأنه على الذين هذا بيسموه شبه جملة، شبه جملة، أنه الخبر الأصل فيه أن يكون مفردا، وقد يكون جملة ويكون شبه جملة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. فهنا فالخبر ما أتى مفرد، إنما أتى جار ومجرور. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فهنا على الذين يعني كائن اسمه حاصل على الذين يبدلونه. نعم. إذا ما في ما إيه طبعا ما نعم ضمن النجر فيها لحتى تصير سهل. طيب، والضمير مفهوم الكلام إن شاء الله. والضمير في بدله، فإنما فمن بدله، بدل ماذا؟ فمن بدله يرجع إلى الإيصاء، إلى الإيصاء. نعم، لأن الوصية في معنى الإيصاء، فمن بدله بعدما سمعه. نعم، يعني بدل الوصية، هذا الوصي بدل الوصية، لأن الوصية في معنى الإيصاء، يعني تأتي الوصية بمعنى الإيصاء، أي بصير. وكذلك الضمير في سمعه، فمن بدله بعدما سمعه، بدل الإيصاء أو بدل كمان بعدما سمع الإيصاء، سمع الكلام من الشهود أو من نفس الإنسان الموصي. وهو يعني يكون الوصية بمعنى الإيصاء، وهو كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه. فمن جاءه، الأصل يعني جاءته، فقال سبحانه جاءه، طالما يعني هو طالما المؤنث مؤنث مجازي يجوز تأنيث الفعل وتذكير الفعل، لذلك فمن جاءه موعظة من ربه، أي موعظة. شو الموعظة؟ جاءه. شو جاءه؟ يعني وعظ، قال وعظ. هلا ما بدو أنه جاءه موعظة مؤنث مجازي، لا، هي موعظة يعني وعظ، يعني هي حقيقة متلبس فيها معنى الوعظ، الوعظ. فلذلك أعطيناها، أو متضمن فيها، يسموه تضمين، هذا باللغة العربية تضمين، يعني تضمنت معنى الوعظ فأعطيناها حكمه. فقال: فمن جاءه وعظ، موعظة يعني وعظ. كمان فمن بدله، يعني الوصية هي مذكورة، الوصية قال يعني الوصية هنا متضمنة معنى الإيصاء، لذلك ربي قال بدله، ما قال بدلها. طيب، وهو كقوله تعالى، وقوله عز وجل: وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر، قال أي المال، وإذا حضر القسمة أي المال، القسمة المال، بدليل قوله منه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. طلب القسم يرزقوهم منها. آل القسم هون بمعنى المال، القسم بمعنى المال. ومثله قوله، قول الشاعر: ما هذه الصوت، ما هذه، يعني العكس الآن، يعني مذكر وعطينا يعني أنثنا، أعطينا حكم المؤنثين لأنه مضمون متضمن معنى التأنيث. ما هذه الصوت، يعني ما هذه الصيحة، صنع هيك عياط كذا، ما هذه الصوت، يعني ما هذه الأصوات الحقيقة، أو صيحة شو هالعياط يعني. وقال امرؤ القيس: برهرهة رؤدة رخصة، كخرعوبة كخرعوبة البانة المنفطر. شو المنفطر؟ يعني الورق، أنعم شيء بيكون بالورقة، الأصل يقول منفطرة، يعني هلأ جاب أمثلة يعني مش الحال. المنفطر يعني بدل ما يقول البانة خرعوبة البانة المنفطرة، فآل المنفطر، وهو أنعم ما يكون، يعني بهذا الشيء اللي بيحمل الوردة أو بيحمل شيء، أنعم ما يكون. ذهب إلى القضي، يعني هذا المنفطر، هذا القضيب الذي يحمل الزهرة، وترك لفظ القربوعة. وسمعه، يعني ما بينبنى عليه شيء أبدا، بس يعني يجوز، يعني طالما التأنيث أو التذكير متضمن معنى التأنيث أو متضمن التأنيث معنى التذكير، فنذكر ضميره أو نؤنث ضميره. طيب، وسمعه، يعني كله حتى نفهم الآية حقيقة، فمن بدله بعد ما سمعه. شلون نفهم الآية؟ بدله، بدل الوصية. ليش قال ربي سبحانه وتعالى بدله؟ ما قال بدلها، قال يعني بمعنى الإيصاء، لذلك قال بدله. وسمعه فمن بدله بعد ما سمعه. وسمعه يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل، لأنه قال سمعه، من سمع، في أكثر من احتمال، يعني العبارة الآية حمالة، يعني أكثر من وجه تحمل، لذلك ما بصير يعني نحصرها بوجه واحد، بمعنى واحد، بتفسير واحد، طالما هي تحمل أكثر من وجه، بدي أطرق أنا هالمحمول هذا. قال: وسمعه يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده. طيب، وذلك من هذا ذلك، وذلك عدلان، والضمير في فإنما اسمه، والضمير في اسمه عائد على التبديل، اسم التبديل، لأن التبديل حرام، فإنما اسمه على الذين يبدلونه. طيب، أي اسم التبديل على المبدل، اسم التبديل عائد على المبدل، صحيح، لا على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث، فإن الموصي خرج بالوصية، طبعا سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، خرج عن الوصية عن اللوم وتوجهت، يعني الوصية على الوارث أو الولي، يعني على القائم بها، لذلك فإنما اسمه، فمن بدله فإنما اسمه اسم التبديل. وقيل إن هذا الموصي إذا غير، وقيل إن هذا الموصي يعني هنيك فمن فإنما إثمه إثم التبديل على الذين يبدلونه يعني الذين كانوا بعد الميت أو بقوا بعد الميت. أما قيل يعني تفسير ثاني إن هذا الموصي إذا غير الموصي الآن مو الوصي يعني الوارث أو الوصي إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية أو لم يجزها إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية أو لم يجزها أو لم يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم. وهذا بعيد لذلك قال قيل للتمريض. الثانية يقال فيه أربع مسائل. الثانية هاتي الثانية في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصي به إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته وصار الولي مطالبا به مطلوبا به له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت هذا الوصية الواجبة إذا عليه دين بده يكتب علي دين أعطوه أدو عليه مثلا زكاة بده يقول له هو غير مزكي ما زكى أخرجه وهو المقدم يعني على حتى قالوا على حقوق الآدميين مقدم. نعم دليل على أن الدين إذا أوصى على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته يعني شو معنى خرج به عن ذمته يعني ذمته أصبحت بريئة خلت عن المسؤولية وصار الولي يعني الذي بعده سواء كان وارثا أو وصيا وصار الولي مطلوبا به بماذا بالدين له الأجر يعني له الأجر ليش هذا واجب عليه والواجب ما بيقول لا شكر على واجب بيقوله يعني إذا هذا أخي واجبي هذا إلى أجر الواجب أكثر وأضعف من أجر الندب يعني الإنسان يصرف ينفق على عياله ويتصدق على المحتاجين فأيهما أفضل الواجبة ولا المندوبة؟ لا الواجبة أفضل الواجبة أفضل وأفضل يعني صدق درهم أنفقته على عيالك. فهون قال له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره هذا الدين. والأصل مباشرة مباشرة إنهو يعني إذا يستطيعون يعني أن يوفوا قبل أن يخرج قبل أن يدفن هيك الأصل يسارعوا. وعليه الوزر في تأخيره. وممكن إنسان يقول مين أهلي إله عليه دين مثل ما بيقولوا عليه دين يا كذا يقول بضمانه يقول أنا علي دينه إيه؟ عندها حمل هذا الإنسان أنت قريت هذا الإنسان ولا منحكي كلام هون. وعليه الوزر في تأخيره طبعا بده يؤدي بقى بده يؤدي هو. نعم وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط يعني هذا إنما يصح شو يصح يعني هذا الحكم الذي ذكرناه يعني أول شوف كم حكم ذكرنا قال خرج إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته يعني صار بريئا هذا حكم وصار الولي مطلوبا به يعني واجب عليه، وإذا ما أدى يعني عليه إثم، فالولي مطلوب هذا حكم واجب، أداه يعني له الثواب هذا حكم، صاروا ثلاثة، عليه الوزر هذا حكم، صاروا أربعة. قال وهذا الذي ذكرناه من الأحكام إنما يصح يعني لا يصح إلا إذا كان، وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، إذا ما فرط، أما إذا فرط وكل يوم لبكرة وبيقدر يعطي ليش خليه. وأما إذا قدر عليه يعني أدائه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي، تفريط الولي قاله الولي فيه، قاله ابن العربي، فقال فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي. ليش؟ لأنه هو الذي فرط يعني. هي حال الوزر اثنين بس ما في. إيه طبعا. يعني الولي إيه. نعم. لأنه الولي يعني وكل له هذا الأمر. فإنه لا يزيل عن ذمته تفريط الولي. لذلك الإنسان يعني بده يهرع لقضاء الدين، أهم شيء، أهم شيء الدين. عليه الصلاة والسلام قال الله الله كم شدد الله في الدين حتى الشهيد تحط تغفر كل خطايا إلا الدين. لذلك عليه الصلاة والسلام عندما دخل الجنازة وطلبوا منه أن يصلي عليها عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ يعني هذا الكلام يبين لا يعني إذا كان في ترك شيئا ولو فرط المطالب، صار المطالب في الوصي أو المطالب الآن. قال عليه الصلاة والسلام ما قال فرط أو ما فرط، قال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ ترك مصاري؟ ترك شيء؟ يعني عقار مال أي شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبه، ما صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبه. ليش؟ لأنه هذا الإنسان لما استدان معناته مفرط في ذلك. أما لو الإنسان يعني استدان للحاجة ولو لم يقدر على الوفاء أو يتولى الوفاء عنه، إذا إنسان مضطر ليأكل استدان عشان ليأكل ويأكل شيء ضروري، مو بده يروح يتبوع يعني ويأكل شيء زائد عن حاجته، يا ربي إن شاء الله هذا بيتولى. أما هذا يظهر هيك يعني عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم ما ترك شيء، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني فعله وعدم صلاته صلى الله عليه وسلم ورد هؤلاء شيء ملء الرحمة للأمة كلها صلى الله عليه وسلم. إيه فكبرت عليهم الصحابة رضي الله عنهم، يعني مسكين يعني هذا عليه دين وما صلى عليه سيدنا النبي، معناته هذا من يستحق العذاب. فقال صحابي اسمه أبو قتادة قال يا رسول الله علي دينه، قال عليه الصلاة والسلام قال بالأداء تؤدي، قال له بالأداء. قال عليه الصلاة والسلام عندما أدى أبو قتادة ذلك قال الآن بردت جلدته، يعني لما قال بالأداء اللهم صل عليه صلى عليه، إيه لما أدى يظهر أخبر سيدنا النبي أدى عنه قال الآن بردت جلدته. شوف يعني الدين هذا. لذلك أما إذا قدر وتركه ثم وصى فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي. مع ذلك هذا معناته نفهم منه أنه إذا عليه ضمن هذا الإنسان يعني بيبقى يعني إذا قصر في ذلك ما بينتهي يعني من العذاب، معناته مطالب حتى يؤدي هذا الإنسان. منقول الآن بردت جدته كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يحاول الإنسان ما يكون عليه شيء أبدا يعني. نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك اللهم الموجبات عزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا وفيته. لا تتكن شيدين إلا وفيته قضيته يا رب يا رب، ولا كربا إلا رفعته يا رب العالمين يا رب العالمين. الإنسان بده ينتبه، أما حط خلاص دين، حط بالدين حط رطلين، بالنقدي حط وقية خلاص، بالدين حط خلاص على الدفتر. طيب عطينا حدا عم يعطيها الدابية اللي هي عاجبة هذا بالدين هيك، لكن بكرة بتموت يعني تبه يعني لحالة. نسأل الله السلام. لذلك نسأل الله العفو والعافية. سيدي النقد غير المقبوض يعتبر من الدين؟ نعم النقد غير المقبوض يعتبر دين صح؟ دين طبعا، بس طبعا تراكب ويكون غالبا ترك وفاء يعني في عنده شيء. بس ما في تسامح؟ لا ما في شيء تبر أو تعطية أو يعطية إيه مالي مالي شوالي. الأصل إذا هو بيعرف حاله إنه هو ممكن يدفع هذا المبلغ ما بصير يطالب، بس المبلغ من المال هذا نقد غير مقبول. إيه. ويعني بيعرف إنه بجوز هذا المبلغ ما يصير معه. هن يعني هلا العرف إنه لا يموت أو يطلق. إيه. مشكلة إذا الإنسان يعني. يعني غلب على ظنه أنه لا يتيسر له، شلون عم تتزوج؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القيام بحق الزوج. مشكلة يعني. نعم. قصت على مبالغ كبيرة. مشكلة أكبر إنه نصير مبالغ كبيرة. ويجهلون انه هذا دين في ذمتي. يقولوا يعني لك يلا مو معقول. الاستاذ الشافعي اسمه دين ممتاز، اسمه دين ممتاز، لانه ديون يعني بيرتبوها اذا كان الدين غير مقدور عليه في له حكم ثاني. اما هذا دين ممتاز، يعني شو معنى ممتاز؟ يعني يجب زكاته. بس عند الحنفية ما فيها يعني. طبعا السادة الشافعية دين ممتاز، لذلك يخلص الزوجين من هذا المتأخر. طيب ثم قال الثالثة المتقدم يقول مقدمه الألف غير مقبوضة، يعني بس بده يقبض، بده تقبض ومتأخر كذا، متأخر ما بيقبض، لا يسكونها ولا بقبض ولا بعدم قبض، لأنه معروف يا لطلاء نسأل الله العافية يا لوفاة. هذا عند السادة الشافعية ما بيصير، هذا مخالف. عند السادة الشافعية يجب إذا أجلنا المهر أن نحدد أجله، وهذا يعني أمر يعني قل من يعرفه. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى وتعاقد لي، فقال له سأله يعني قديش المهر، قاعد كان الشيخ حسين خطاب، قاعد دكتور مصطفى البغا، قاعد من كمان مشايخ، قاعد الشيخ صالح، الشيخ حسن طبعا كان متوفى رحمه الله بعد وفاته مباشر رحمة الله. إيه كلهم فتحوا، شو سيدي ليه يعني أنا مطلعين، ويعني دكتور مصطفى هو يعني أستاذ الفقه كلية الشريعة، إيه ما يعني ما يعني ما حتى قالون يا قالون هذا يعني المسألة يعني كيت كيت يعني في السالفة الشيء ما فيها مشكلة العقد، لا صالح عقد صحيح بس يبطل المسمى ويثبت مهر المثل. طيب لذلك انا بقول له قديش المهر، يقولوا لي كذا، انا الف مثلا متقدم والف متاخر، له اخي فاهموا مع بعض نحن بقول له على مهر مجمله الف ليره كذا، خلص بعدين هذا ورق بيكتب لي العقد هيك صح. طيب الثالثة تفضل. ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي، أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاء، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على السلم، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على السلم، لا يجوز إمضاء مو طبعا مو على الإطلاق هذا الكلام، لا يجوز هلا أطلق شيء، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث وعلى الإطلاق في تفصيل، يعني نكون على التفصيل الذي مر لأنه ذكر فصل كثير. قاله أبو عمر يعني بن عبد البر كتابه الاستبدال ما شاء الله كان وقتها يعني الكتاب قد ما كان يعني كبير كبير كبير يعني ما بيتجاوز حقه 3-4 آلاف الزكاة. صديقي كان صاحب مكتبة الفارابي الشيخ محمد مرة قاضي صالح أبو جيب، هذا أبو جيب بعرف جارنا يعني، قال لي وأخذ وهذا كتير منيح وأخذ من الشيخ الفلاني حقه 11,000 وقتها، قال لي بأخذه منيح يعني الله يرحمه، قال له خلاص يا الله هذا فليس يعني قاله أبو عمر بقى كله مذكور هذا يعني. أبو عمر بن عبد البر ومالك وبيذكر طبعا يعني كتاب يعني كتاب خلاف كتاب فقه مقارن يعني. اسمه الاستذكار. نعم الرابعة الرابعة قوله تعالى إن الله سميع عليم، نعم صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنس الموصين وتبديل المعتدين. يعني سميع لأنه يعني الإنسان إذا بده يعرف شو أداة المعرفة السمع والعلم، مو إنه يسمع وما بيعرف، السمع والعلم يعني. فسبحانه وتعالى سميع وعليم يعني، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إيه إثمه؟ شو بده يصير؟ قال لك إن الله بيعرف. إيه شو معنى يعرف؟ إذا عرف يعني ينالك يعني جزاء عملك. إن الله سميع عليم. يعني هذا من لازم سمعه وعلمه أنه سبحانه وتعالى يجازي. طيب، سميع عليم. جاء شقيق عارضا رمحه. إن بني عمك فيهم رماح. شقيق هذا خصم يظهر في قراب يعني، مشي ومر وعندي رحام الرمح يعني، شو يعني ترى عندي رمح ايه؟ رد عليه قال له إن بني عمك فيهم رماح كمان احنا يعني مثل ما انت يعني ما لا خائف نحن ما لا خائف. نعم. قوله تعالى فمن خاف من موص جنحا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني الإنسان عندما يأتي بالجيد يعني لا يدري هل أتى بالجيد جيدا ولا يعني تخلف عن بعض الأشياء، لذلك ربي قال إن الله غفور. أنت عمل جهدك وبس، أنت صلي وبس، إن الله صليت أستغفر الله أستغفر الله، شو سوي صليت بقى؟ هذي بصلي شون يعني؟ هذي ما بصلي. نسأل الله لما الإنسان يعمل العمل أدى الزكاة يقول يا رب اغفر، قد كنت قصر قد كنت أسأل قد كنت كما صليت يا رب اغفر، ربما أنا يعني ما أديت كما ينبغي، لذلك ربي اغفر لي. لذلك يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لأنهم إلى ربهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير وهم لها سابقون. أما دينك بتلاقي إيه الحمد لله وعنا وكل شيء والله سبحانه وتعالى وسائر وما في شيء ودائم. أي رب قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذين كلمة الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. الله يجعلنا. الآية هاي يعني جت رحمة بعد من الآية. يقدر تاني واحد لأنه بس يرى. هي رجاء لكن تخويف في الوقت. ليه؟ لأنه أنا لما عم كلفة معك ما عم كلفك شيء ما تقدر عليه، شو ما ساويته؟ ما عم كلفك شيء ما بتقدر عليه، ليش ما تساوي بقى؟ نعم. طيب كمان بالوعد ذاته يعني سبحانه وتعالى قال لا يكلف نفسا يعني رحمهم يعني إن الله غفور رحيم، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني مثل تعليل يعني. نعم. بس الأصل بالعبد يكون خايف بس مو قانط يائس، يكون خايف من ربه. الخوف هذا التعظيم، وهذا هي العبادة انه خايف يخاف يعني خوف يعني اللهم صل يعني أخوف الناس من الله. هذا يسموه خوف مهابة، خوف مهابة. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من عين حبيبها بخاف، لكن يعني مهابة يعني توقير، لا بيحبه كثير يعني. نعم اللهم صل عليه. يهابوه الصحابة رضي الله عنه بس بيحبوه كثير. نعم وهيك الإنسان يعني الكمال. نعم تفضل. فيه ست مسائل، فيه ست مسائل كمان في قول يعني في القول. نعم الأولى قوله تعالى فمن خاف، من شرط، وخاف بمعنى تمام مثل ما قلنا كثير عم كرره، شرط وفعل الشرط. من شرط طبعا بقى لما نقول شرط كمان هي مبتدا، العربة مبتدا، وين الخبر؟ نعم شرط. لا لا لا من لا شيتان هي لا على باب هي. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، خاف فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ، فمن خاف هذا مبتدأ وخبر. هذا القول المعتمد. القول المرجو والقول الثاني أن خاف واسمه بعد فأصلح بينه يعني الشرط والجواب كلاهما الخبر، كلاهما الخبر. طيب أما المعتمد قالوا فعل الشرط هو الخبر. نعم وقوله يعني ممكن لقائل أن يقول طيب كما أن فمن خاف ما تم الكلام، وقالوا والخبر الجزء المتم الفائدة ما تم. هذا مو دائما رسالة السؤال الله يرحم الشيخ القاضي بارك. قلت له الخبر والجزء المتم الفائدة، طيب وين الفائدة؟ بل أنتم قوم، رب قال بل أنتم قوم مثلا مسرفون، وين ما تم اللي مو شرطي يا شيخ هذا يتم فيه الخبر مو دائما، هذا مو دائما. فمن خاف يتم مسرفون لأنه صفة. نعم خلص تم. نعم طيب نعم. وقيل علم شو قال؟ من شرط وخاف بمعنى خشية، فمن خاف من موص، فمن خاف بمعنى هيك الأصل الخوف هو الخشية، فمن خاف بمعنى خشية. وقيل فمن خاف يعني علم، علم فعندما علم خاف، يعني هذا مثل تفسير باللازم. فمن خاف لما الإنسان عندما يعلم يخاف يعني علم، ومن لازم العلم الخوف يعني بهذا فمن خاف. لذلك يعني أعلمكم من الله أنا وأخوفكم من الله أنا، قال عليه الصلاة والسلام على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علم المرء يعظم خوفه. فعلم لذلك يعني الله يعفو عنا المسرف على نفسه، لك ايه خلاص امشي، لك الله غفور رحيم، يلا يا شيخ اشرب او كذا او يعني ايه خلاص الله غفور، هذا جاهل ترك صلاة خلاص ومؤمن يعني والحمد لله مؤمن، بس ما علم جاهل. جاهل لو علم كان خاف، يعني من شبهه بهالحالة مثل إذا شيء مجنون نسأل الله العافية، إنسان ما يعني بعالم في لوثة نسأل الله العافية، وفي مثلا حاطين والعياذ بالله لغم أو شيء، الناس عم تبعد ما جاي ما بيضحك كل الناس قال في وجهه لطيف الا هو جاي عم يضحك وعم يمشي من جنب الدور. كنا هيك والله كان في اشجب دبابير عش كبير ده طالع هذا الفرد وجهه كل الناس وقفت قطع الطريق يعني يجي هيك واحد أضر وصار يضحك ويقدم يعني ليش؟ لأنه ما عنده علم ما عنده فهم. وهيك لذلك ربي قال أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنه ما عندهم علم أولئك هم الغافلون. بقى الله يعلمنا مشان هيك الإنسان يتعلم حتى يخاف. إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنه بيعرفوا أكثر ما يعرف غيره. يعني ما حكيت لكم الله يرحم سيدنا شيخنا الله فكر أنه رجل يعني بالليل ما كان ينام فتحت بنته تلاقي أبوه قاعد وعم يبكي يعني أو قاعد تردت فتح تلاقي أبوه قاعد قلت له بابا ليش ما عم تنام؟ قال له يا بابا حر جهنم ما يدع أباك ينام. قال ما عم يخليني ينام. وهذا بس بالوقت ذاته بده يكون معه محبة يعني يكون بهذا الشكل. وقالوا لا يعني يصل المصل إلا بشيئين بحب مقلق وخوف مشفق. بحب وبخاف فقالوا حب مقلق وبخلي وخوف مشفق. يلا فقال والأصل وقيل علم هون طلعنا وقيل علم والأصل خوف علم خوف خشية قلبت الواو ألفان لتحركها وتحرك ما قبلها صار خاف مفتوح خويفة متحركة يعني حرف علة. وأهل الكوفة يميلون خافة من دول أهل الكوفة يا شيخ محمد للقرآن هلا مين بيريد بهذا خافة عزب ومع كافرين بياه وهذا الروام بدالي مجدد ايه بعدين خافة مو خافة يعني هدي بس هدي ميلة خافة الله حمزة ايه حمزة لا مشان ذكرني بالبيت نعم طاب ضاقت فتجمل هي الفاء يعني الحال واللي يعني واحد ممكن أهل الكوفة يعني بس حمزة بس أنه أهل الكوفة وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت يدهم وخلهم فأما أبو بكر فعاصم اسمه وعلي وحمزة ما أذكر وأما علي فالكسائي هذول أهلكم. لكن الذي يعني يميلها هو فقط حمزة قال فتجمل فضقون هذا حمزة طبعا حمزة وراوية هذا الدستور تكاب ما شاء الله. عم يكتر معلومات تقلوا عليه عم يهلا لاوي شوي شوي حفظ ما شاء الله حفظ الدرة سمعني ياه حفظ الشعبية وحفظ الدرة وبدأ عم يحفظ الألفية وحفظ وحفظ حفظ يعني فحفظ فكله حافظ الإمام بس بقى ما يوعوا إذا بدن يوعوا لآلات كتير ما قل وقر خير مما كثر وفر لا شوي وخليهم يخبائي أحسن ما يكتروا يهرروا على الطريق لا الحمل الأخي الخفي بيجيب أخوه لكن لا قوي خذوا على مرتين حمل الخفيف بيجيب أخوه أما تقيم في أبني وعبه ويا أخر أطراف ما بيصال أما خفيف بيروح بيرجع الخفيف يلا بسم الله يا سيدي وأهل الكوفة الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن وأهل الكوفة يميلون خاف ليدلوا على الكسرة يدلوا بدلونا يعني عدين وصلونا الأدنى طيب أما ليدلوا على الكسرة من فعلت علمت طيب يعني هي خوفت طيب من موصى قال نعم هيك حاطه نعم تفضلوا تشديد قراءة بالتشديد بالتشديد من موصى بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم نعم وحمزة والكسائي قراءة الكسائي أبي بكر عن عاصم يعني مين أبو بكر وأما أبو بكر فعاصمه فشعبة راويه وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا كمان اسم أبو بكر أبو بكر عاصم وأبو بكر شعبة وأما طيب وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا بعدين محفص بن الإتقان كان المفضل طيب فبالتجديد قراءة أبي بكر عن عاصم يعني وحمزة قال والكسائي شؤان شد وموصين تبينه صحة شو لا خلاص هاي صحة صحتين إن شاء الله صحة من صحة يعني شعبة وشو لا حمزة بالكسائي نعم يلا بسم الله وخفف الباقون طيب يعني آل موص نعم سيدي والتخفيف أبين أظهر للمراد يعني موص وهي قراءة أكثر نعم لأن أكثر النحويين يقولون موصل للتكثير نعم هو الآن التكثير مو مراد موصل نعم طيب نعم وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم أي وقد يجوز يعني مو للتكثير مثل كرم وأكرم يعني يا بالتضعيف يا مثل يا بالهمز يعني مثل وصى كرم وصى وأكرم أوصى كلاهما موصى نعم جنفا من جنفا اجنف اذا جار جار جنفا جورا يعني. والاسم منه جنف جنف جنف، هذا الاسم يعني في هذا جنف صفة مشبهة. لست بليلي ولكني نهر، شاف نهر يعني شغل بالنهار. طيب هو دوامك مسائي ولا صباحي؟ له لست بليلي ولكني نهر، أنا أشتغل بالنهار. والاسم منه جنف، أما جانف اسم فاعل. طيب نيك صفة مشبه. طيب عن النحاس وقيل الجنف الميل. الجنف مثل الحنف، الجنف والحنف حنيفا يعني مائل، والجنف الميل. طيب قال الأعشى مثل وسوسة وشوشة، تمام مثل وسوسة اللي وشوشني يعني وسوسة، يعني الصوت الخفي كلام بخفاء يعني، بس من أطيب مثل ذيل وذيل كمان نفس الشيء. فهنا الجنف والحنف المي. نعم. قال الأعشى تجانفوا عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من تجانف يعني تتجانف نارا تلظى. تجانف تجانفوا عن حجر اليمامة ناقتي يعني بتميل، وما قصد وما قصدت من أهلها لسوائك يعني هي بدته عندما يعني بدياك. وفي الصحاح الجنف الميل. نعم تفضل. وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مال. نعم. ومنه قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، قال الشاعر هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور. قال فمن خاف من موص جنفا، من موص جنفا. ومنه قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني ميلا. قال الشاعر هم المولى، هم المولى من خاف من موسى جنفا فلا إثم عليه، هم المولى وإن جنفوا. ليش جابا هم المولى وإن جنفوا علينا؟ إيه؟ وإنا من لقائهم لزوروا. إيه شو قال؟ قال أبو عبيدة المولى هنا ها هنا في موضع الموالي، هم المولى الأصل يقول هم الموالي، هم الموالي. طيب فقال في موضع الموالي أي بني العم. طيب يعني الموالي يعني أنصارنا عائلتنا حمولتنا، كقوله ثم نخرجكم طفلا، كقوله تعالى ثم نخرجكم أطفالا الأصل طفلا يعني بمعنى أطفالا. طيب وقال لبيب إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومه، وقد جنفت علي خصومه. طيب وقال أبو عبيد وكذلك الجاني الجانئ، الجاني بالهمز هو المائل أيضا. هيك عنكم الجاني كلات جاني. يعني هو المائل. طيب ويقال أجنف الرجل أي جاء بالجنف، كما يقال ألام أي أتى بما يلام عليه، وأخس أتى بخسيس، وتجانف لإثم أي مال. طيب ورجل أجنف أي منحني الظهر ماي. طيب وجنف على فعلى إيه؟ جنف شوف ما شاء الله كأنه قاموس وجنف على فعلى وزن فعلى بضم الفاء اسم موضع عن خلصنا عن ابن السكين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ حيفا بالحاء والياء أي ظلما، وقال يلا كملها. وقال مجاهد فمن خاف أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الإذاية عطني الإذاية والله هيك نعرف الأذية يلا ماشي بسيط يلا. أو يأتيها دون تعمد وهو الجنف دون الإثم دون إثم دون إثم يعني جنف ظلم لكن ما تعمد ذلك يعني. فإن تعمد فهو الجنف في إثم. نعم. فالمعنى من وعظه في ذلك ورده عنه فأصلح بذلك ما كان بينه وبين ورثته وما بين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني القائم هذا الوصي يعني اختلفوا بين بعضهم أو بالنسبة للوصية ما كانت راجزة الوصية فأصلح بينهم. نعم. إن الله غفور رحيم عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإتاية. يعني يكون خلصوا هذا الوصي إن الله غفور رحيم يعني أتى من يعني رفع عنه ذلك الإثم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع وغيرهم معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف أن وأتى علمه عليه لمن علم يعني بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد إذاية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. قد يكون كتب لواحد أو يعني خبص يعني فلا إثم عليه أي لا يلحق إثم المبدل المذكور قبل فلا إثم عليه يعني غير هذا. نعم. وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. كلام جميل. يلا الثانية فمن خاف الخطاب بقوله فمن خاف لجميع المسلمين. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بحروف الجر وصلنا إلى قوله رحمه الله جزاك الله عنا في اللحظة وأمدنا منك. واستعمل اسما وكذا عن وعلى واستعمل اسما وعلى إيش كان عم يحكي شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد وزائدا لتوكيدا وراء هو الكاف. قال عليكم السلام ورحمة شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد وراء بعدين قال واستعمل اسما أو واستعمل اسما، شو هذا الكاف؟ وكذا عن وعلى، من أجل ذا، يعني طالما استعملت هذه الثلاثة الأحرف أسماء، من أجل ذا عليهما من دخل، من دخل، من أجل ذا عليهما من، حرف من دخل، أي ألف الإطلاق. واستعمل اسما وكذا عن وعلى، واستعمل أو واستعمل اسما وكذا عن وعلى، من أجل ذا، من أجل ذا عليهما من دخل. طيب قال استعملت الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. أتنتهون ما يعني ما بدك تبطل بطل ولا لا؟ أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط، يعني زاد، يعني بقى قالوا تخلصنا منه ولا بقى وشو ولا ما لا والله باين ما هي كن لها يزول. قال أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن مثل الطعن، يعني عم يقول مثل الطعن ولن ينهى ذوي شطط فهو مثل الطعن. شو الطعن؟ يعني الطعن يعني مكان، يعني مكان الطعن لما بينجرح الإنسان جرح بليغ نسأل الله العافية، يظهر بيجيبوا له القطنة أو الشاشة وفيها زيت وبيحشوا له إياه، يذهب فيه الزيت والفتل، روح يعني ما بيكفيه، مشروع مفلوق فلق يا مطيم شو بدك حتى تحط. طيب فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي ولن ينهى لا ينهى ذوي شطط مثل الطعن، مثلها مثل الطعن. ولن ينهى سؤال فالكاف مرفوع معناتها ولن ينهى شيء مثل الطعن. ايوه هيك، لا انا ما فهو مثله، ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن، يعني ايه بده طعن، هذا ما بيأثر فيه الا الطعن، يلي الطعن والطعن البليغ اللي بيروح فيه الزيت والفتر، عرفتوا فوق صار من اول كمان ما بشي. ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن، ينهى مثل هذا الفاعل، يعني ما بيأثر فيه إلا يعني بده ضربة يعني يموت فيها، يعني ضربة بليغة يعني ما يطب فيها طبيب، يعني هيك. ولن ينهى ذوي شطط الطعن يذهب فيه الزيت والفتل. طيب وين الفاعل؟ لكن مثله عم يقول لا. فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. طيب واستعمل على وعن اسمين، واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على عندها بمعنى فوق، وعن بمعنى جانب. ومنه قوله، قول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، تصل عن تصل وعن قيض بزيزاء بزيزاء مجهلي أو مجهلي أو مجهلي. إيش هو الشاهد؟ أي غدت من عليه، هذا بدنا لحنا الشاهد، غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي. أي غدت من عليه يعني من فوقه، فهي الآن بمعنى علم بمعنى فوق. سؤال لأنه قال وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، أي من وعندها قال تكون عندها وتكون على بمعنى فوق، فقال غدت من عليه يعني من فوقه. طيب أي غدت من فوقه. وقوله ومنه قوله وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. ولقد أراني للرماح، ولقد أمو أراني أراني لازم، ولقد شايف حالي هيك صاير للرماح دريئة، كله عم ضر كله علي مو شايفين غيري. ولقد أراني للرماح دريئة مثل الدريئة، ما بيستولون إلا أنا، ما عم يوجهوا إلا لي، لكن مو شايفين غيري. ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، يعني من جانبي يعني من كل جوانب هيك بيصل، أي من جانب يميني. طيب سؤال ومنذ اثمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مزدع وإن يجر في مضي فكم هما وفي الحضور معنى في استبن، هما وفي الحضور معنى في استبن وفي هما وفي الحضور معنى في استبن يعني ظهر. قال الشاعر تستعمل منذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول، شوف سبحان الله، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، من طلب العلم وذاكره صلح الدنيا وآخرة، فحياة العلم مذاكرة وآفة العلم مثال. شو والله أنا حافظ على غيرك أنت يعني هذا حافظه، هلا الحمد لله قراءة معه، خلاص تركته، إذا تركته خلاص بيروح. آفة العلم النساء، فأدم للعلم وذاكرة. تستعمل منذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول يعني بعدهما اسم، ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ، فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده. وكذا منذ، وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما. أن يكونا شو؟ أن يكونا منذ ومنذ، أن يكونا خبر، أن يكونا خبرين لما بعدهما. طيب ومثال الثاني جئت مزدعى، يعني كمان مزدعى، فمز اسم منصوب المحل على الظرفية. والعامل فيه جئت بهذا الوقت يعني. وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا، إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، يعني هذا اليوم مضى يعني. وبمعنى في إن كان المجرور حاضرا يعني هلا، نحو ما رأيت منذ يومنا، مو على الإطلاق معناها. وبعدين منذ يومنا في أي في يومنا، وبعد من وعن وباء زيدما، فلم يعق عن عمل قد فلم يعق عن عمل قد علما. يعني زيد كل من وعن وباء تدخل عليهم ما زائد، فلم يعني ويبقى عملهما، وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل أو فلم يعق، شوف فلم يعق يعني ما حرف ما، فلم يعق عن عمل قد علم، يعني العمل اللي علم اللي هو الجر يعني. قال تزاد ما بعد من وعن والباء، فلا تكفها يعني الباء فلا تكفها ما يعني، فلا تكفها مثل إن بتكف عن العمل. أما الباء هنا ما عندما تدخل على حروف الجر الثلاثة من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقوله تعالى مما خطاياهم أغرقوا، من ما خطاياهم أي يعني من خطاياهم، من حرف جر وما زائد يعني صلة بيقولوا خطاياهم اسم مجرور أغرقوا. وقوله تعالى عما قليل، عما قليل ليصبحن قريب، ما هي لا عما قريب من قريب، عما قريب ليصبحن نادين أما قليلة أخذت مصطلحة شو الآن أخذت مصطلحة ألا وعد لمن كما بعد أكتمون لا أخذت موسى هذا قال ربي انصرني بما كذب، قال عما قليل يسمعون أخذت الصيحة شجعنا غثاء، قال ثم انشأنا من بعدهم هي ثالث صحيفة تحت بعدين عما أخذت الصيحة أخذت الصيحة المصريين لا لا إيه في عما أما قليل لا يسعون الواضح بصلى الله فإجعنا وفرد القرى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. طيب وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادم، عما قريب عما قريب طيب شوف إذا في ما أنا ما بذكرته عما قليل لا يصبحن، المهم عن قليل نعم لا يصبحن نادمين. وقوله تعالى فبما رحمة من الله، يعني فبرحمة، فبما رحمة من الله لنت له. وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف. قال يزاد ما بعد الكاف ورب فتكفها عن العمل، كقوله فإن رلي فإن إن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. إيش هو الشاهد؟ كما الحبطات من الأول الحبطات أو الحبطات كما الحبطات. شو الشاهد؟ ما قال كما الحبطات كما الحبطات يعني ما يعني كفتها للكاف. شو الحبطات يعني محبطات شنو يظهر دائما جماعة يظهر يعني مثل ما نقول حمولة. نعم هذا هو حمولة شر بني لأنه عمو شر بني تميم يعني تميمين كتار أما شر بني تميم هيك هذول. وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. الجامل قال طيب وقد تزاد بعدهما فلا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوي ماوي ماوي يا مخبتما قارت الشعواء كاللذعة بالميسم يا ربتما غارة. هذا الشاهد يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم تبع الوسم يعني على الجد. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. كما الناس يعني كالناس. طيب وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس يعني بغلط بيصيب بس هذا يعني هذا رئيسنا من ننصر يعني أنصر أخاك الظالما أو مظلوما. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. ثم قال وحذفت رب فجرت بل بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. يلا حاجة درس ثاني يخلص والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.